إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم جدا، وهو يتعلق في حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة التي نريد أن نتناولها في هذه الحلقة هي مسألة الأدب مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك أنه من المعروف أن الأرض قد كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خليطا من الشرك والجهل، وحياة مليئة بالخوف والرعب. يتعامل الناس كوحوش الغاب التي تبحث عن فريسة، فإذا رأتها انقضت عليها دون رحمة أو رأفة. وقد خيم الجهل بين فئات ذلك المجتمع وضرب بينهم بأطنابه، فباتوا يتخبطون في ظلمات الشرك ويتساقطون في الهوة تلو الهوة، يتلمسون سبيل النجاة ولكن لا نجاة. فلما أراد الله عز وجل بهم خيرا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، فكان مبعثه رحمة للعالمين، فأشرقت الأرض به بعد إظلامها ولبست ثوب الأنس والسرور، وصار من اتبعه آنس الناس قلبا وأشرحهم صدرا وأسعدهم عيشا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته، رحيما بهم، حريصا على تعليمهم ما ينفعهم، شفيقا عليهم. ما ترك طريق خير إلا دلهم عليه، ولا طريق شر إلا حذرهم منه. وهذا لأنه هو الرحمة المهداة الذي وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في كتابه العزيز. هذا وإن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة لا يكاد يحصيها عاد ولا يستطيع وصفها واصف، ولكن حسبنا في هذه الحلقة أن نشير إلى ذلك إشارات تدل على ما بعدها، ونذكر أهم ما يجب أن يتصف به المرء من الأدب نحو النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فمن أعظم الآداب التي يجب أن يتصف بها المسلم نحو نبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أن يستشعر محبته، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الدين. ولا إيمان لمن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. ومن أجل ذلك فقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما رأوه من عظيم نعمة الله عليهم بأن بعثه لهم ومن بعدهم رحمة ورأفة. وهذا مما يدل عليه عباراتهم رضي الله عنهم ووصفهم تلك الحالة العظيمة التي كانوا عليها حينما بعث لهم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وما فتح الله عز وجل لهم بسبب ذلك من النعمة العظيمة التي أغدقها الله عز وجل عليهم. سئل علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وانظر إلى هذه القصة الجميلة التي تبين حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أسر مشركو مكة زيد بن الدثنة رضي الله عنه عمدوا إلى قتله فأخرجوه خارج الحرم لأنهم كانوا يعظمون الحرم. فسأله أبو سفيان سؤال، وكان أبو سفيان رضي الله عنه يومئذ مشركا ثم هداه الله عز وجل للإسلام بعد ذلك. سأله وهم يريدون قتله: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ انظر كيف رد عليهم رد الواثق، رد عليهم رد المحب للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه رضي الله عنه يعاين الموت، والآن هم يقودونه إلى الموت من أجل أن يقتلوه. فقال لهم: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، وإني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهكذا كان حال التابعين رحمهم الله من عظيم محبتهم وشوقهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر حديث حنين الجذع وبكائه على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يتخذ منبرا وأراد أن يتحول عن ذلك المنبر، وكان المنبر الذي يتخذه في الأول هو عبارة عن جذع كان يصعد عليه. فجاء شاب من الأنصار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أصنع لك منبرا. فصنع له منبرا، فتحول النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الجذع الذي كان يقوم فيخطب عليه إلى ذلك المنبر. فبكى ذلك الجذع وحن حنينا وهو يبكي كبكاء الصبي، حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضنه فسكت وانقطع بكاؤه. انظر إلى مسألة الرحمة وكيف كان يبكي على فراق النبي عليه الصلاة والسلام في مجمع الصحابة وهم يسمعون ذلك البكاء عليه صلوات ربي وسلامه عليه. لما كان الحسن البصري يسمع هذا الحديث ويتذكر هذا الحديث، فإذا ذكره للناس يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وسئل الإمام مالك رحمه الله عن الإمام أيوب السختياني، وهو أنه كان يكتب عنه الحديث، يكتب عن أيوب رحمه الله، وأيوب من صغار التابعين كان يكتب عنه الإمام مالك رحمه الله الحديث. فبكتابته له سئل عن أيوب السختياني، قال: كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وجاء عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. انظروا إلى شوق التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان أحق الناس بأن يشتاقوا للنبي عليه الصلاة والسلام أولئك القوم الذين جاءوا بعده، الذين يرون كيف أن الله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعمة المهداة، الذين يرون أنهم كلما عملوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كلما وفقوا وارتقوا إلى معالي الأمور، وكلما أعرضوا عن هذه الآداب وهذه السنة، كلما تأخروا وسبقتهم الأمم بمقدار ما يتأخرون عن اتباع سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك لابد للمسلم أن يتحسس مسألة الشوق للنبي عليه الصلاة والسلام على الدوام، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة أرسله الله سبحانه وتعالى للعالمين، رحمة لجميع العالمين، الجن والإنس، المسلمين والكفار، حتى الكافر، فإن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رحمة له. فإن الأمم السابقة كان العذاب ينزل بهم حتى مع وجود نبيهم، وأما في بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان وجوده رحمة لمن كانوا معه، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني أنه هذا السبب وجودك فيهم هو الذي منع عنهم العذاب، فكان وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين الكفار مع ما كانوا فيه من الشرك دفع عنهم مسألة العذاب. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فرأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق، وهذا من أصول الإيمان وركائزه الدينية. والكفر اتهامه وتكذيبه فيما أخبر. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، أي ما ينطق بالهوى من هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، إنما هو وحي من الله عز وجل. كما أن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، وقد جاء أمر الله عز وجل في وجوب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولذلك كان المقرر أن السنة كالقرآن في مسألة التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه وهو مبلغ الأمر عن ربه سبحانه وتعالى مرسل منه، فكانت السنة كالقرآن. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي في مسألة التشريع السنة لها القدر الذي للقرآن في مسائل التشريع. ولذلك انظر إلى كثير من الأحكام كالصلاة والزكاة وغير ذلك، إنما جاءت أحكام مجملة في كتاب الله عز وجل، وإنما التفصيل كيفية الصلاة، كيفية الصيام، كيفية الزكاة، جاء ذلك مبينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فليس من الأدب رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل بعض الفجار الذين يردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون: لا نعمل إلا بالقرآن، فإن هذا من المحادة لله ورسوله، وأولئك قوم لا شك من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن تقصد وتعمد، لا شك أنه خرج عن ربقة الإسلام. كما أن من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكره، فلا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجردا، بل يقرن بالصلاة والسلام عليه، سواء كان لفظا أو كتابة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وفي هذا إطلاق صفة الذم والدعاء على من لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا فائدة ندرك فيها الخطأ الذي يفعله بعض الكتاب حين يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بعده حرف صاد، يقول النبي صاد بين قوسين، أو يقول النبي بين قوسين صلعم، وهذا لا شك أن قصد اختصار لفظ الصلاة بهذه الكلمات، والمقصود أنه يختصر لفظ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفعل لا شك أنه يعد نوعا من الجفاء. كما أن ترك الصلاة عليه على ما ورد فيها من الذم، فإن تاركها كذلك قد فاته الأجر المترتب على ذكرها، والذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من صلى أنه يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله عز وجل عليه عشرا، صلاة الله سبحانه وتعالى على العبد هو ثناؤه على العبد في الملأ الأعلى، لأن الصلاة من العبد هي المعروفة أنه يصلي الصلاة المعروفة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعاء له بأن يصلي الله عليه، وصلاة الله عز وجل أنه يصلي على العبد المقصود في ذلك أنه يثني عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك مبينا عن أبي العالية رحمه الله، قد بينا ذلك ووصفه. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.